بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع المحاضرة 18 من محاضرات دورة علوم القرآن. اليوم نتحدث عن موضوع شيق، وهو إعجاز القرآن. القرآن معجزة خالدة، والمعجزة الكبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم. كلام الله عز وجل روح، حياة، نور وهداية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما السر في كون القرآن معجزة خالدة؟ يعني هناك كتب سماوية أيضا كالتوراة والإنجيل، لكن لم يكتب لهما الخلود كما كتب للقرآن الكريم. لماذا؟ ما الفرق؟ أولا، الفرق الأول أن الله تعالى أوكل حفظ هذه الكتب إلى أهلها، فبدلوا وحرفوا بما استحفظوا من كتاب الله. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا، أي أن الله أوكل إليهم حفظ هذه الكتب، فما قاموا بالمهمة حق قيام، وإنما بدلوا وحرفوا، فأصبحت كتب محرفة. أما القرآن، فقد أوكل الله عز وجل حفظه لنفسه سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فسبب الأسباب لحفظ هذا الكتاب من خلال رجال سخرهم لخدمة دينه وكتابه، ولو كانوا غير مسلمين، ونضع تحت هذه الكلمة خطوط، ثلاث خطوط كده، ولو كانوا غير مسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، معظم مخطوطات المصحف الشريف ومعظم مخطوطات الكتب القديمة، من الذين حفظوها؟ العرب؟ لا، لم يحفظها العرب، وإنما حفظها المستشرقين. من المستشرقون؟ هم الغربيين، هم اللي حفظوا معظم الكتب القديمة لم تكن لتصل إلينا. ومخطوطات المصحف الشريف المكتوبة في عهد صدر الإسلام لم تكن لتصل إلينا لولا خدمة الغرب واحتفاظهم بهذه المخطوطات. مثلا، هذا مثال، أنا معنى ذلك أنني لا أقلل من شأن علماء أمة الإسلام، ولكن في جزء المخطوطات بالذات، الغرب له فضل كبير، أو له يد كبيرة في خدمة دين الله. تخيل. طيب طبعا هذا عيب خطير، مفترض أن نهتم نحن بمخطوطاتنا لا أن نتركها لإيه؟ لغيرنا. لكن سبحان الله هذا قدر الله أن حفظ هذا الدين بهؤلاء وهم ليسوا نالي. طيب أيضا سخر الله لخدمة هذا الكتاب من رجالات الأمة رجال مخلصون. نحن نرى كيف خدم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الكتاب، كيف جمع القرآن الكريم، كيف أن زيد بن ثابت قال ولو يعني والله لو أمروني بنقل جبل من الجبال لكان أهون علي من إيه من جمع القرآن. كيف تحملوا المشاق من أجل أن يصل إلينا هذا الكتاب، كيف وقفوا أمام كل مبتدع ودافعوا ونابذوا وصدوا عن كتاب الله عز وجل أي تحريف أو تغيير. كيف أن المصحف قبل أن يكتب فهناك لجان متخصصة في المراجعة. إذن حفظ الله كتابه بأيدي المسلمين وبأيدي أعدائهم. فسبحانه هو القدير مدبر الأمر فحفظ الله كتابه. طيب هذا فارق بين القرآن وبين التوراة والإنجيل. طيب الفارق الثاني أن القرآن وقع به التحدي، أما التوراة والإنجيل لم يقع بها تحدي. يعني لم تأتي التوراة مثلا وتقول لبني إسرائيل ائتوا بكتاب مثل التوراة، لم يحدث ذلك، ولا الإنجيل لم يحدث فيه ذلك. إنما القرآن تحدى العرب جميعا أن يأتوا ولو بآية بسورة من مثله فلم يستطيعوا، فقال قل يعني فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فعجزوا. فقال عز وجل قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بعشر سور مثله مفتريات، يعني في الأول محمد عشان بس إيه ما تلخبطش في ترتيب الآيات. المهم أنه يعني سنذكر هذا بالتفصيل في جانب الإعجاز البلاغي، بلاش دلوقتي. تحداهم أن يأتوا بعشر سور فلم يستطيعوا، طب بسورة لم يستطيعوا، طب بسورة من مثله يعني مش زيه بالضبط، حاجة بس شبهه، لم يستطيعوا. هم قريش سادة العرب وأهل اللغة وأهل الفصاحة وهم أهل البيان، فعجزوا عجزا تاما. إذن وقع بالقرآن التحدي. طيب حتى الآن نحن لم نعرف أيضا ما السر وراء خلود القرآن الكريم. طبعا حفظ الله عز وجل هذا لا شك فيه، لكن السر أن القرآن معجزة معنوية. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الأنبياء قبل سيدنا محمد أولا يعني موسى وعيسى لم تكن كتبهم فيها إعجاز، لم يكن فيها إعجاز، لم يقع بها تحدي، وإنما أوكل الله حتى حفظها إلى إيه؟ إلى أهلها من بني إسرائيل. كانت معجزات الأنبياء مادية خالصة. يعني إيه مادية خالصة؟ يعني أشياء ملموسة، أشياء محسوسة، كمثل انشقاق البحر لموسى، هو ضرب البحر فانشق أمامه فعبر ثم انغلق مرة أخرى، أو كانقلاب العصا إلى حية. كل هذه يعني وأيضا إحياء الموتى لعيسى بإذن الله. كل هذا معجزات مادية تنتهي بوقتها، يعني لا يعاينها إلا من حضرها وشاهدها. يعني نحن نؤمن بهذه المعجزات لأنها مذكورة في كتابنا، لكن هل رأيناها؟ لا، لم نرها، معجزات مادية. أما القرآن فهو معجزة معنوية، يستوي فيه من حضر التنزيل، من حضر التنزيل من الصحابة، ومن سمع القرآن بعدها ولو بألف سنة، ولو بألف سنة مثلنا. يعني نحن نستوي مع الصحابة في شهود هذه المعجزة. القرآن كتاب عقلي، كتاب عقلي، فيه من المعجزات ما يبهر الخلائق إلى قيام الساعة. احنا قلنا أن معجزات القرآن وعجائب القرآن لا تنقضي. يبقى إذن هو معجزة معنوية، كلام معجز، ليس مجرد معجزة مادية تنتهي بوقتها، تنتهي بوقتها. انشق البحر وانغلق، انشق ثم انغلق، عاد كما كان. أما القرآن فقد غير وجه الأرض منذ النزول، وما زال العلماء، وما زال العلماء ينهلون من غرائبه وعجائبه وأسراره، وما زال التحدي مستمر، تحدي القرآن مستمر إلى الآن. ما زال الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه حتى الآن: تقرع مسامع كل الناس وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. يعني حتى مش بسورة مثله، لا، من مثله. فعجزوا، عجزت قريش، وعجز العرب والعجم، وعجز الإنس والجن، وعجز الناس إلى الآن أن يأتوا ولو بآية من مثل مما في القرآن. يبقى تحدي القرآن تحدي مستمر، مستمر، مستمر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يبقى هو ليس بمعجزة مادية، وإنما هو معجزة معنوية مستمرة، معجزة معنوية مستمرة، وهو سر خلود القرآن الكريم بإذن الله عز وجل. طيب، المعجزة، ما معنى المعجزة؟ المعجزة هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة، يجريه الله على يد نبي من أنبيائه شاهدا على صدقه. يبقى أمر خارق للعادة، لمن يقولون مثلا لما يطلع علينا واحد زي المخفي، مش عايز أقول اسمه، اللي يقول إيه ده المعرج، ده قصة وهمية عمرها ما تحصل، إزاي بالعقل يحصل كذا؟ طب ما هو طبيعي يا سيدي الفاضل، وهو ليس بفاضل يعني، يا سيدي الفاضل، المعجزة أمر خارق للعادة، يعني طبيعي أنه يكون محير للعقول، يعني طالما عقلك لم يقبله إذن فهو فعلا معجز. ثم إن كمال الله عز وجل أنه قدير، لا يخرج شيء من ملكه، فالمعجزة أمر محير وليست مستحيلة. يعني طالما أنت عقلك تحير يبقى كده المعجزة تمت، لكن أنت جاي تقول إزاي عقلي يقبل؟ ما هو لازم ما يقبلش، ما لو قبل وكان شيء عادي فكيف يكون معجزة؟ أول شيء في تعريف المعجزة أمر خارق للعادة، ثم إنه مقرون بالتحدي، مقرون بالتحدي، يقع به التحدي كبلاغة القرآن وإعجاز القرآن، سالم من المعارضة، يعني ما فيش حد يقدر يجريه، ما فيش حد يقدر يجريه، لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلها، لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلها. يجريه الله على يد نبي من أنبيائه ليشهد بصدقه. والقرآن الكريم هو المعجزة الكبرى لمحمد ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن صدق القرآن هو دليل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا القرآن تحدى، يعني تحدى قريش وتحدى الناس جميعا. يعني الله سبحانه وتعالى قال لقريش، يعني التحدي يعني هو دليل على أن القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يجزم أن لا أحد يستطيع أن يأتي بمثله. طيب لو كان القرآن من عند محمد، هل كان هيجزم الجزم ده، ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ أو يعني ألم تستطع قريش ومحمد كل يوم التاني كده زي ما بيقولوا يقعدوا يقولوا مش هتقدروا تجيبوا زيه، مش هتقدروا تجيبوا سورة منه، مش هتقدروا تجيبوا آية منه، وهو بيقول لهم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لم تستطع قريش أن تجمع بلغاء العرب وفصحاء العرب ويعقدوا مجلس ويجتمعوا ويقولوا إحنا سنكتب آيات مثل هذا القرآن الذي أتى به محمد، لم يكونوا يستطيعوا ذلك. يستطيعوا، لكنهم عجزوا، عجزوا أن يأتوا بمثله. علموا أنهم لن يستطيعوا أن يجاروا هذا الكلام، ثم تحدهم بعشر سور منه. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. يعني الأول قال لهم طب هاتوا قرآن زي القرآن النازل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يستطيعوا. طب خلاص نقلل التحدي شوية، نخليهم 10 سور فقط. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فلم يستطيعوا فنزل إلى ما هو أيسر. خلاص نسهلها عليكم شوية. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. خلاص طالما أنتم مش قادرين تأتوا بالقرآن كله ولا قادرين تأتوا بعشر سور، خلاص هاتوا سورة بس. فلم يستطيعوا. كل ده بيقرع أذن قريش، كل ده استفزاز لقريش. هم يعلموا جيدا أنه ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أخذهم الكبر والحسد، أخذهم الكبر والحسد. لماذا يكون تكون النبوة في بني هاشم ولا تكون مثلا فينا بني عبد، يعني فينا بني تميم أو غيرهم؟ لماذا، لماذا يقولوا منا نبي؟ لا، حتى اليهود يقول أنا والله إني لا أعلم أنه على الحق، ولكن عداوته ما حييت. ده مين اللي قال كده؟ ده حيي بن أخطب ابن أبو السيدة صفية. ما السيدة صفية كانت يهودية ثم أسلمت بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم تساهل معهم القرآن فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، فعجزوا أيضا. طيب ده يخلينا نتحدث عن وجوه إعجاز القرآن الكريم. من المؤسف أنه في عصرنا الحالي أول ما نقول إعجاز القرآن يتبادر في ذهننا الإعجاز العلمي، مع أن وجوه إعجاز القرآن أكثر من ذلك بكثير. يعني أقولك إعجاز القرآن يتبادر إلى ذهن المسلم فورا فورا الإعجاز العلمي، مع أن الأساس في إعجاز القرآن هو الإعجاز البلاغي، هو الإعجاز البلاغي. طبعا القرآن فيه إعجاز بلاغي، فيه إعجاز إخباري، فيه إعجاز تشريعي، وفيه إعجاز علمي. لكن أنا لست مع مسمى الإعجاز العلمي، ولكن مع مسمى الدلائل العلمية، وسأبرز ذلك حالما نصل إلى تلك النقطة. طيب، أولا الإعجاز البلاغي. الإعجاز البلاغي هو ما حدثتكم عنه، إعجاز لغوي، إعجاز بلاغي. كيف أن القرآن أعجز العرب جميعا، أعجز قريش وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، أعجزهم. حتى إن الوليد بن المغيرة حينما سمع القرآن وهو مشرك كافر ومات على الكفر، أرسلته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه، إن كنت يا محمد تريد ملكا أعطيناك، وإن كنت تريد النساء زوجناك خير نسائنا، وإن كان بك مس من جنون داويناك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ قال: نعم. فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أوائل سورة اللهم صل على محمد، أوائل هي من الحواميم، أعتقد أنها أوائل سورة فصلت، حتى وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال له: حسبك يا ابن أخي، خلاص ما تكملش، مش قادر أسمع أكتر من كده. لأن إيه، دخلت الآيات في إيه، في العذاب وعقاب الأمم المكذبة. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقفل الوليد راجعا إلى قريش وناديهم، فقالوا: والله لقد أتاكم بوجه غير الذي ذهب به. يعني إيه؟ لأ، ده جاي بوجه آخر غير اللي إيه، اللي تركنا به. فقال لهم إيه: سمعت من محمد قولا. فبيقول بقى على قول محمد بقى اللي هو القرآن بيوصفه إيه، بيقول: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. شايفين وصفه. وجبير بن مطعم، فاكرين لما قلت لكم انه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور حتى بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. إذن هناك إعجاز لغوي، إعجاز صوتي. القرآن له تأثير كبير على النفس البشرية. بدليل أننا نستمع إلى آيات القرآن ولا نملها أبدا. فيه تغيير في فواصل الآيات، فيه بلاغة وصف، فيه تصوير. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فما لهم عن، بيصف حال المشركين في إعراضهم عن الدعوة والتذكير فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة. حمير بتجري، تجري من أسد بيجري وراها، فرت من قسورة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. ولما يقول عز وجل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، كأنه سباق بين الليل والنهار، سباق بين الشمس والقمر. أو يقول عز وجل إنها ترمي بشرر كالقصر، جمالة صفر، شرر، شرر النار نعوذ بالله منها كالقصر. كأنه جمالة صفر. طيب يبقى فيه إعجاز بلاغي، فيه تأثير صوتي، تأثير نفسي على إيه؟ على السامع، على السامع. هناك روعة بيان وجمال نظم وقوة أسلوب، وقوة أسلوب لأسلوب القرآن الكريم. طبعا الحديث عن الإعجاز البلاغي في القرآن والله هو حديث كبير جدا. يعني أنا اللهم صل على سيدنا محمد، يعني أول ما قرأت في هذا الموضوع كان تقريبا من 3 سنوات، انبهرت فعلا. يعني له القرآن له عجائب لا تنقضي فعلا. يعني لو قرأتم إعجاز القرآن للخطابي أو إعجاز القرآن للبقلاني، يعني ستجد يعني كلام، يعني والله أتذكر حينها أرسلت لأستاذي في الأزهر، يعني قلت له والله يعني القرآن فعلا كاللؤلؤ في الأصداف في أعماق البحار، يحتاج إلى من يغوص، لمن يغوص في أعماقه ليأخذ أو يعطيه القرآن، هذا اللؤلؤ المكنون، هذا اللؤلؤ المكنون. طبعا هناك مؤلفات كثيرة في إعجاز القرآن، إعجاز القرآن البقلاني، دلائل إعجاز عبد القاهر الجرجاني، معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي، النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز، وهذا كتاب رائع رائع رائع فوق الرائع. كتاب النبأ العظيم هو الذي فيه تفصيل الإعجاز البلاغي بأسلوب سهل وميسر. والله لو قرأته إحدى كنا يعني فازت من تقرأ هذا الكتاب. والله الكتاب ده أنا قرأته تقريبا أول مرة قرأته، يعني استعظمت قليلا، ثم قرأته مرة ثانية، ثم قرأته مرة ثالثة، 3 مرات، وما زلت أقرأه. الدكتور محمد عبد الله دراز رحمة الله عليه، يعني فتح الله له فتحا مبينا، يعني أسفني أن هذا الرجل لم يكتب الكثير، يعني سبحان الله. هو من علامات الأزهر الشريف رحمة الله عليه رحمة واسعة، توفي سنة 1958، لكن كتابه النبأ العظيم والله، وكل كتابات، يعني أي كتاب تجدي عليه تأليف محمد عبد الله دراز لا تترددي في أن تشتريه بدون تفكير. النبأ العظيم هو الأشهر في كتبه، يعني ودعوة مني لكن أن تقرأن هذا الكتاب. أسلوبه ميسر وجميل، يبين خصائص إعجاز القرآن، وجوه إعجاز القرآن من ناحية البلاغية، ومن أكثر من ناحية. يعني الدكتور يعني بيّن فيه بيان هو عمدة في هذا الباب، وكل الكتابات الحديثة تعول عليه. طيب، النوع الثاني من الإعجاز هو الإعجاز الإخباري. ما المقصود بالإعجاز الإخباري؟ نعني أن القرآن أخبر بثلاث أو أربع أنواع من الأخبار، فأخبر فيه أخبار غيبية كوصف الجنة والنار، وصف الملائكة، ووصف أسماء الله عز وجل وصفاته. كل هذا مما لا مجال للعقل فيه. وحتى لو أن أحد الفلاسفة أو المفكرين حاول وصف الجنة فلن يصفها بهذا التفصيل الموجود في القرآن الكريم، فهذا إعجاز إخباري. أيضا من الإعجاز الإخباري حديث القرآن عن الأمم الغابرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد هذه القصص ولم يحضرها، فلا مجال يعني، ولم يكن يقرأ ويكتب حتى نقول أنه مثلا تلقاه من أهل الكتاب أو علمه معلم أو غير ذلك. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ أو يكتب، لم يتعلم، لم يخرج خارج مكة سوى مرتين، فلم يسافر، لا يعرف القراءة والكتابة، لم يكن شاعرا، فمن أين له الحديث عن تلك الأمم الغابرة؟ إذن لا مجال ولا معنى لهذا إلا أنه إخبار من قوة خارجة عن إرادته أكبر من هذا، وهو وحي السماء من الله عز وجل، لا يمكن أن يكون تلقاها إلا عن طريق الوحي. ولهذا في سورة القصص يقول عز وجل بعدما أنهى الكلام عن قصة موسى عليه السلام: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. يعني أنت يا محمد لم تكن موجود في الجبل الغربي حينما كلمنا موسى عليه السلام، كلم الله موسى عليه السلام، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، أنت ما حضرتش ولا شاهدت الكلام ده، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور. الحديث كان في جبل الطور وليس الجبل الغربي، معذرة. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. طيب، وأيضا سبحانه وتعالى يقول: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. يبقى إخبار بأمور غيبية، إخبار بأخبار الأمم السالفة والماضية، ثالثا الإخبار بأمور غيبية مستقبلة، بأمور غيبية مستقبلة، كمثلا كمثل سورة الروم، التنبؤ، هذه النبوءات التي تنبأت بنصر الروم، مع أن كان الواضح أمام الناس في تلك الفترة أن الغلبة للفرس، لكن أخبر القرآن بما يقع مستقبلا وقد حدث، فوقع نصر الروم على الفرس يوم بدر، يوم بدر، يوم بدر كانت معركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وكانت المعركة بين الروم والفرس فغلبت الروم. يقول عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أيضا من النبوءات المستقبلية هو معذرة يعني زي ما بقول كده فصلت، سامحوني. الأمور المستقبلية أيضا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون كانوا مستضعفين في العهد المكي، تعذبهم قريش وتغري بهم سفهاءهم، ومع ذلك قال الله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. في أي سورة هذه الآية؟ يعني تعالوا نستطلع في أي سورة هذه الآية. في سورة القمر، وسورة القمر سورة مكية، يعني المسلمون معذبون كبلال وخباب وصهيب بن سنان الرومي، وتفعل بهم قريش الأفاعيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يستنصر ولا يجد نصير، فينزل قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فمن الصحابة من قال: أي جمع وأي دبر؟ هو فين الجمع ده وفين الدبر؟ لكنهم كانوا يعلمون أن كل كلمة من هذا القرآن هي الحق، فتنبأت هذه الآيات وغيرها بظهور الإسلام وسيادته، بظهور الإسلام وسيادته. طبعا نحن أطلنا في جانب الإعجاز، لأن جانب الإعجاز لا ينتهي حقيقة يعني. إذن دعونا نستكمل بقية الإعجاز في المحاضرة القادمة. نحن تحدثنا اليوم عن الإعجاز اللغوي أو البلاغي، والحقيقة أنا لم أتحدث عنه تقريبا يعني نحن لنقل حتى نكون صادقين أخذنا نبذة، وإلا فالإعجاز اللغوي، الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم صدقا صدقا الحديث عنه لا ينتهي وليس له حد. سبحان الله، يعني سبحان القدير المنعم الذي من على أمة الإسلام بهذا الكتاب المعجز، اللهم لا تحرمنا منه أبدا ما بقينا، والله لا تنقضي عجائبه، والله يشهد على ما أقول، لا تنقضي عجائبه، لكن نحن لا ندرك ذلك، نحن لا ندرك ذلك. فجانب الإعجاز البلاغي أنا لم أتحدث عنه إطلاقا، يعني هي مجرد نبذة لا نقطة في بحر، نقطة في بحر، هذا ما قلته. وطبعا المقام لا يصلح لذلك، والمقام لا يسع أن أتحدث في هذا الموضوع استفاضة، أنا فقط أعطيكم نقطة انطلاق. من تريد أن تبحث في هذا الموضوع فأمامها يعني اللهم علمنا جميعا. بس كل ما أستطيع قوله أنه إن أردتن فابدأنا بقراءة كتاب النبأ العظيم، ثم بعده إعجاز القرآن الخطابي هي رسالة صغيرة، رسالة صغيرة تقع في 50 صفحة تقريبا، جميلة جدا. ولعل الله يمن علينا مثلا في يوم من الأيام فنأخذ دورة في مثلا في كتاب النبأ العظيم أو في إعجاز القرآن للإمام الخطابي. طيب، يبقى تحدثنا عن الإعجاز، عن نبذة، حتى أكون صادقة، عن نبذة أو نقطة من بحر الإعجاز اللغوي أو الإعجاز البلاغي، وتحدثنا عن الإعجاز الإخباري. قلنا أنه يقع في 3 أشياء، أعتقد أني قلت أولا 4، لا هي 3، 3 أشياء: الإخبار عن الغيب المطلق كالجنة والنار وأسماء الله الحسنى، الإخبار عن أحداث الأمم الغابرة، والتنبؤات بالأحداث المستقبلية كظهور الإسلام وكنصر الروم. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يتقبل منا ومن كنا خالصا لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.